بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب فضائل المدينة. فضائل المدينة ورد فيها أحاديث كثيرة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وأيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث فيما يتعلق بآداب المدينة التي ينبغي أن يتحلى بها من كان ساكنا في هذه المدينة، هذا البلد المبارك، أو كان زائرا لها زيارة مؤقتة. قال رحمه الله: باب حرم المدينة. هذه الترجمة عقدها لبيان حدود حرم المدينة. قد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. ومعنى تحريمه عليه الصلاة والسلام للمدينة أي أنه أظهر حرمة المدينة، ومعنى تحريم إبراهيم الخليل عليه السلام لمكة أي أنه أظهر تحريم مكة، فإن الذي حرم مكة هو الله جل وعلا، والذي حرم المدينة هو الله سبحانه وتعالى. فما هو حدود هذا الحرم، حرم المدينة؟ عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان ذلك. قال: عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا. المدينة حرم من كذا إلى كذا. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لم يقل هذا اللفظ كذا إلى كذا، وإنما هذا من ألفاظ بعض الرواة لما نسي ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام حدا للمدينة عبر عنه بذلك، فلم يقل عليه الصلاة والسلام من كذا إلى كذا، لأن هذا لا يعد تحديدا، وإنما هذا من تصرف بعض الرواة عندما نسي ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، لكن جاء هذا مصرحا به في الأحاديث. أما من جهة الجنوب والشمال فهي ما بين عير إلى ثور جبلين، وما بين الشرق ومن جهة الشرق والغرب ما بين اللابتين أو الحرتين كما سيأتي ذلك في الأحاديث. قال: لا يقطع شجرها. وهذا أيضا مما يتعلق بحرمة المدينة، أن شجرها لا يقطع، ما ينبت فيها من أشجار، الشان فيه كالشان في الأشجار في مكة، لا يجوز أن يقطع. وكذلك الصيد لا يصاد صيدها، ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقطع عظاها أي أشجارها ولا يصاد صيدها. فشأن المدينة أنها مثل مكة حرام، وكما أن مكة لا يصاد صيدها ولا ينفر، فكذلك المدينة لا يصاد صيدها ولا ينفر. وكما أن مكة أيضا لا يقطع شجرها، فالمدينة كذلك لا يقطع شجرها. لكن الشأن يختلف بين مكة والمدينة من جهة الضمان، ففي مكة يضمن، وأما المدينة فلا ضمان في ذلك، لأن المدينة ليست محلا للنسك، ليست محلا للنسك بخلاف مكة. قال: ولا يحدث فيها حدث. الحدث لا يجوز أن يحدث في أي مكان من الدنيا، لا يجوز أن يحدث في أي مكان من الدنيا. ومن أحدث حدثا رد عليه حدث ولم يقبل منه، قد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه، مردود على صاحبه غير مقبول منه. قال: لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، ولا يحدث فيها حدث. تخصيص المدينة بأن لا يحدث فيها حدث في تنبيه لأن الحدث في المدينة أعظم، أن الحدث في المدينة أعظم وأشد منه في أي مكان آخر. والمدينة هي التي انتشر منها أو انتشرت منها السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهديه المبارك القويم، فكيف يأتي آت إلى المدينة ومن داخل هذا البلد الذي شاع منه الإيمان وانتشر إلى أنحاء الدنيا فيحدث الحدث في دين الله تبارك وتعالى؟ فالأمر فيما يتعلق بالمدينة لا شك أنه أعظم، ولهذا قال: من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا. قال: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. انتبه إلى قوله على لساني، حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. لابتي المدينة أي حرتي المدينة، الحرة الشرقية والحرة الغربية، ما بين لابتي المدينة على لساني، أي أن المحرم هو الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أظهر هذا التحريم. قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة، أتى بني حارثة فقال: أراكم، أي أظنكم يا بني حارثة، قد خرجتم من الحرم، أي مساكنكم ليست داخل الحرم. ثم التفت فقال: بل أنتم فيه. أولا ظن عليه الصلاة والسلام أن مساكنهم خارج الحرم، ثم نظر وتحقق صلوات الله وسلامه عليه فقال: بل أنتم فيه. وجاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: حرم المدينة بريد في بريد، حرم المدينة بريد في بريد، يعني بريد ما بين المشرق والمغرب، وبريد أيضا ما بين الشمال والجنوب. والبريد أربعة فراسخ، البريد أربعة فراسخ، والفرسخ خمسة كيلو متر تقريبا، فمعنى ذلك أن 20 كيلو متر من ما بين تقريبا ما بين الجنوب والشمال، وعشرين كيلو متر أيضا ما بين تقريبا ما بين الشرق والغرب. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري عن علي رضي الله عنه، قال رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله تعالى، وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المدينة حرم ما بين عير، ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال رحمه الله تعالى عن علي أي ابن أبي طالب رضي الله عنه، قال ما عندنا شيء، قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله، لأنه رضي الله عنه سئل هل خصكم الرسول عليه الصلاة والسلام يا آل البيت، هل خصكم بشيء، هل عهد إليكم بشيء خاص، هل كتب لكم كتابا خاصا؟ فلما سئل قال ما عندنا شيء، هكذا قال علي رضي الله عنه ما عندنا شيء إلا كتاب الله تعالى وهذه الصحيفة وقرأها وهي الآتي ذكرها الآن. وهذا يفيد أن آل البيت لم يخصهم عليه الصلاة والسلام دون غيرهم بشيء من أصول الدين وقواعد الملة وأحكام الشريعة، ما خصهم بشيء، قال ما خصنا بشيء إلا كتاب الله، وكتاب الله كل من أراد أن يقف عليه فهو مهيأ وميسر له. وهذه الصحيفة هو بيّن لهم ما اشتملت عليه هذه الصحيفة من أحكام، فهذا فيه رد على مفتريات أهل الباطل أهل الغلو في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ممن يدعون الدعاوى الفجة العريضة الكاذبة التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، من أن النبي عليه الصلاة والسلام خص آل البيت بشيء من قواعد الدين أو أصول الشريعة أو تفاصيل الأحكام أو نحو ذلك. قال وهذه الصحيفة عن النبي عليه الصلاة والسلام. مشتملات الصحيفة ما هي؟ قال المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، عائر ويقال له عير جبل، إلى كذا أي إلى ثور، نسي الراوي فقال إلى كذا، لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى كذا ولكن الراوي نسي ذلك فعبر بهذه اللفظة، قال من عائر إلى كذا أي من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، أحدث حدثا أي أنشأ بدعة وضلالة ودعا الناس إليها، أو آوى محدثا أي نصر من أحدث وأعانه وآزره وأيده، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل منه صرف ولا عدل. قيل في معنى لا يقبل منه صرف ولا عدل أي لا يقبل الله سبحانه منه لا فريضة ولا نافلة، وهذا يدل على خطورة هذا الأمر. وقيل غير ذلك في معنى قوله لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال ذمة المسلمين واحدة، وقال ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ذمة المسلمين أي أن لو أن أحدا من المسلمين أجار أحد الكفار، أجار أحد الكفار وأعطاه عهدا وأنه في ذمته، فذمة المسلمين واحدة، حتى لو كان واحدا من أحد المسلمين أو من أدناهم أجار كافرا فإن ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما أي في ذمته وعهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. هذا إذا كان الذي أجار واحد من أفراد المسلمين، فكيف إذا كان الذي أجار غير المسلم ولي الأمر ودخل الكافر إلى بلاد المسلمين بعهد وإذن من ولي الأمر؟ فلا شك أن الأمر يكون أشد وأعظم. قال ومن تولى قوما بغير إذن مواليه، من تولى قوما بغير إذن مواليه، يعني لو أن عبدا رقيقا تولى إلى غير مواليه أي نسب نفسه في الولاء إلى غير مواليه، والمراد بالولاء هنا الولاء بالعتق، فنسب نفسه إلى غير مواليه أي إلى غير القوم الذين اعتقوه، فإنه متوعد بهذا الوعيد، لأن الولاء من العتق ليس يوهب، ولا الولاء من العتق لا يوهب، بل أمره كأمر النسب. هل يصلح مثلا أن يهب أحد نسبه لغير أحد أو شخص ليس من نسبهم، أو يدخل أحدا في نسبه يهبه له أو يبيعه له؟ الولاء شأنه كشأن النسب. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب، لا يباع ولا يوهب. فلو أن عبدا تولى إلى غير مواليه، نسب نفسه إلى غير مواليه، فله هذا الوعيد عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقوله في هذا الحديث: من تولى قوما بغير إذن مواليه، هذا لا مفهوم له قوله بغير إذن، لأنهم لا يملكون أن يأذنون أن يأذنوا له، لكن قوله بغير إذنهم فيه إشارة أنه لو استأذنهم لم يأذنوا له، لأنه أصلا لا يجوز لهم أن يأذنوا له، لأن الولاء لا يوهب، الولاء يكون بالعتق لا يكون بالهبة، فلا يوهب الولاء، وهو لحمة كما تقدم معنا كلحمة النسب. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. قال: باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس، أي أن من فضائل المدينة أنها تنفي الناس، أي شرار الناس والخبث من الناس، تنفيهم أي تطردهم وتبعدهم من المدينة. فمن فضائلها أنها تنفي الناس، أي تنفي شرار الناس. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية، أي أمرني الله عز وجل أن أهاجر وأن أذهب إلى قرية، يعني المدينة، تأكل القرى. قرية تأكل القرى، هذا وصف من أوصاف المدينة، وأحد فضائل المدينة أنها تأكل القرى، أنها تأكل القرى، ومعنى تأكلها أي تغلبها وتنتصر عليها. ولهذا خرج من المدينة جيوش الإسلام وفتحوا الأمصار، فتحوا الأمصار، هذا من معاني قول تأكل القرى. كما أن أيضا من معاني قول تأكل القرى أن خزائن الأرض جلبت للمدينة في فتحات المسلمين العظيمة التي من الله سبحانه وتعالى ويسرها جل وعلا للمسلمين. قال: يقولون يثرب، وهي المدينة، يقولون يثرب، وهذا الاسم اسم كان يطلق على المدينة قديما، لكن النبي عليه الصلاة والسلام غيره وبدله، غيره عليه الصلاة والسلام وبدله. وقول الله في القرآن: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم، هذا لا يدل على جواز هذا الاسم، لأن ورد في القرآن، لأن الله عز وجل ذكره في هذه الآية الكريمة في سياق ذكر كلام المنافقين، فالمنافقون هم الذين قالوا يا أهل يثرب، لم يقولوا يا أهل المدينة، والله جل وعلا ذكر كلامهم الذي قالوه، فلا يفيد ذلك مشروعية أو جواز تسميتها بهذا الاسم. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تسميتها يثرب، قال: وهي، يقولون يثرب وهي المدينة، وهي المدينة، وأل هنا في المدينة للعهد، العهد الذهني، يعني المدينة المعهودة بهذا الاسم. والآن إذا أطلق المدينة هكذا بأل التعريف لا ينصرف الذهن إلا إلى هذا البلد، مع أن مدن الدنيا كثيرة جدا، لكن إذا قيل المدينة فالذي عهد في الأذهان ولا تنصرف الأذهان إليه هو هذا البلد المبارك، بلد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد، تنفي الناس أي تطردهم وتبعدهم عنها كما ينفي الكير خبث الحديد، أي كما يبعد الكير خبث الحديد. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المدينة طابة. عن أبي حميد السعدي رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة فقال: هذه طابة. قال: باب المدينة طابة. المدينة طابة أي من أسماء هذه المدينة المباركة المدينة النبوية، من أسمائها طابة، وهو اسم سماها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اسم يدل على طيب هذا البلد وأنه بلد طيب، بلد مبارك. أورد حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة، أي دنونا من المدينة واقترب ورأينا المدينة عن بعد، أشرفنا على المدينة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه طابة. وقول هذه طابة كلمة ابتهاج وفرح، كلمة ابتهاج وفرح بوصوله ودنوه وقربه من المدينة، من عظم حبه صلوات الله وسلامه عليه لهذا البلد المبارك. وقد كان عليه الصلاة والسلام كما سبق مر معنا قريبا إذا دنا واقترب من المدينة أوضع راحلته، أي حثها على الإسراء من حبه صلوات الله وسلامه عليه للمدينة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من رغب عن المدينة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خر على وجوههما. قال: باب من رغب عن المدينة. رغب عن المدينة أي بعد أن كان ساكنا فيها ومقيما فيها خرج من المدينة ليس راغبا فيها، خرج عنها راغبا عنها وليس راغبا فيها، ولم يتحمل البقاء فكره البقاء في المدينة ورغب عنها وخرج عنها. فهذه الترجمة في بيان حكم ذلك، من خرج من المدينة راغبا عن المدينة، وأن من كان كذلك فهو مذموم. أورد حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة، أي يترك الناس المدينة، وهذا المراد به في آخر الزمان كما سيأتي ما يوضح ذلك، يتركون المدينة على خير ما كانت. يتركون المدينة على خير ما كانت، معنى على خير ما كانت أي على أعمر ما كانت، أعمر ما كانت من حيث المسكن، من حيث المطعم، من حيث توفر هذه الأشياء، على خير ما كانت أي أعمر ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، يريد عوافي السباع والطير، معنى لا يغشاها أي لا يسكنها، يخرجون منها وهي أعمر ما كانت، يعني ليس خروج منها لعدم توفر الأشياء فيها، وإنما هي أعمر ما كانت من حيث المسكن وهذه الأشياء، فيخرجون عنها إلى غيرها من بلدان الدنيا، فلا يصبح فيها أحد حتى يكون الأمر بهذا الوصف، لا يغشاها أي لا يسكنها إلا العواثي، أي لا يوجد فيها في آخر الزمان، لا يوجد فيها إلا السباع والطير، لا يوجد فيها أي المدينة إلا السباع والطير، وأهلها يتركونها مع أنهم تركوها وهي أعمر ما كانت. ومما يدل على أن هذا إنما هو في آخر الزمان قوله آخر من يحشر، وفي رواية مسلم ثم يحشر راعيان، ثم يحشر راعيان من مزينة وهي قبيلة معروفة، يريدان المدينة أي متجهان وقاصدان المدينة، ينعقان بغنمهما أي يهشان الغنم إلى جهة المدينة، فيجدانها وحشا، لا يجدان فيها أحد من الناس، وإنما ليس فيها إلا الطير والوحوش، لا يكون فيها إلا الطير والوحوش، حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما أي ميتين، وهما آخر من يحشر هذان الراعيان فيخران ميتان. فالشاهد أن هذا أمر يكون في آخر الزمان. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى وعن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيحملون بأهليهم فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح المدينة تفتح اليمن، ثم قال وتفتح الشام، ثم قال وتفتح العراق، وهذا من أعلام النبوة، أخبر بأمور تكون في المستقبل فوقعت كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه، ففتحت اليمن ثم فتحت الشام ثم فتحت العراق كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. قال فيأتي قوم ممن ذهبوا إلى هذه البلاد التي فتحت ورأوا ما فيها من خيرات، فيأتون إلى المدينة وهم من سكان المدينة لكن رأوا خيرات تلك البلاد، فيأتون يبسون أي يسوقون دوابهم، يبسون أي يسوقون دوابهم، فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، يتحملون أي يأخذون أهليهم معهم ومن أطاعهم من قراباتهم وجيرانهم، لأنهم يشجعون الناس على الذهاب معهم أن هذه البلد فيه كذا وفي كذا من الخيرات والنعم، فيسوقون الدواب ويأخذون من استطاعوا أخذه من الناس، يأخذون أهليهم ويأخذون من استطاعوا أخذه من الناس. قال عليه الصلاة والسلام والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والمدينة خير لهم من هذا الذهاب وهذا الانتقال لو كانوا يعلمون، أي عظم فضل هذه المدينة والصبر على شدتها ولأوائها. قال وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه قريبه هلم إلى الرخاء، يدعو ابن عمه قريبه هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، أي خير لهم من هذا الرخاء الذي يدعو ابن عمه أو يدعو قريبه إليه، فالمدينة خير لهم. أي يصبر الإنسان على شدتها، لأوائها، ما يكون من مرض أو جهد أو غير ذلك، المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الإيمان يأرز إلى المدينة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. معنى قوله يأرز إلى المدينة أن ينضم ويجتمع بعضه إلى بعض إلى هذا البلد المبارك، لأن هذا البلد المبارك منه شع نور الإيمان وانتشر إلى أنحاء الدنيا، فالإيمان يأرز أن ينضم بعضه إلى بعض ويرجع إلى المدينة. قال: كما تأرز الحية إلى جحرها. كما تأرز الحية، الحية تنتشر وتخرج من جحرها وتذهب هناك وهناك، وإذا خشيت شيئا أو خافت شيئا رجعت إلى جحرها. فالإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وهذا فيه فضل المدينة وأنها تبقى بلد إيمان عظيمة الشأن رفيعة القدر، فمنها انتشر الإيمان وإليها يأرز. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب اسم من كاد أهل المدينة. عن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. قال: باب اسم من كاد أهل المدينة. اسم من كاد أهل المدينة، أي تربص بهم مكرا وكيدا، تربص بهم الدوائر، وأن من كان كذلك يرد الله سبحانه وتعالى كيده في نحره ويجعل تدبيره تدميرا عليه، مما من الله سبحانه وتعالى على أهل هذا البلد من حرمة، من على أهل هذا البلد من حفظ تفضلا منه وتكرما سبحانه وتعالى. أورد حديث سعد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا إماع. إماع يذوب يتلاشى، لا يكيد لأهل المدينة أحد إلا إماع كما يماع الملح في الماء. إذا جاء الإنسان بقطع الملح الجامدة المتماسكة وضعها في الماء، ما هي إلا لحظات وتموع في الماء. فكذلك من يكيد لأهل المدينة هذا شأنه، ومعنى ذلك أن من كاد لأهل المدينة فإن كيده يرد عليه وتكون عليه دائرة السوء. نعم. قال رحمه الله تعالى باب تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب آطام المدينة. عن أسامة رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. قال: باب آطام المدينة. وآطام جمع أطم، قيل الأطم هو مرتفع من البناء، مرتفع من البناء، وقيل هي الحصون التي تبنى بالحجارة وتكون عالية، ومن شأنها أنها تكون مشرفة على البلد، لأنها حصون وضعت للحماية ورصد العدو. فأشرف على عليه الصلاة، أورد حديث أسامة قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة، على أطم من أطام المدينة، ومعنى ذلك أنه أطل على المدينة وأمكنتها المتعددة. فقال: هل تدرون، هل ترون ما أرى، هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن، إني لأرى مواقع الفتن. وهذا فيه أن مواقع الفتن وما ينزل فيها من الفتن مثلت النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى مواقع الفتن خلال بيوتكم. يقول: أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم، أي بين البيوت، كمواقع القطر، كمواقع القطر، والقطر هو المطر. وهذا فيه أن الفتن تنزل. وفي الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام ذات ليلة، قال ذات ليلة: سبحان الله، ماذا أنزل الله هذه الليلة من الفتن، ماذا أنزل الله هذه الليلة من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات يصلين. وأرشد عليه الصلاة والسلام عند وجود الفتن الفزع إلى الصلاة لجوءا إلى الله سبحانه وتعالى. قال: إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. وقيل إن هذه الفتن وقعت ولا تزال بدءا من فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، ثم الفتنة العظيمة في يوم الحرة في خلافة يزيد ابن معاوية، ثم ما يحصل عبر التاريخ من فتن. نعم. وهذا أيضا من علامات النبوة، علامات النبوة، يخبر عليه الصلاة والسلام عن فتن وأنه رأى مواقعها، ويحصل الأمر ويقع طبقا لما أخبر عليه الصلاة والسلام، فإنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يدخل الدجال المدينة. عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. قال: باب لا يدخل الدجال المدينة، والمراد بالدجال الأعور، الدجال المسيح الدجال الذي يخرج في آخر الزمان ويجوب الدنيا، ويحصل بخروجه فتنة عظيمة جدا، فإن فتنة خروجه من أعظم الفتن، وما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلا وأنذر قومه فتنة المسيح الدجال. ونبينا عليه الصلاة والسلام حذر أمته من هذه الفتنة العظيمة، وأمر عليه الصلاة والسلام أن نتعوذ من فتنته دبر كل صلاة، تعوذا مستمرا كل يوم، مما يدل على عظم هذه الفتنة. فهي فتنة عظيمة جدا، ويحصل على يدي هذا الدجال بلاء عظيم وشر جسيم، ويجوب الدنيا ويدخل بلدانها، يدخل بلدانها بلدا بلدا، ويفتن الناس فتنة عظيمة، وفتنته أشد الفتن من أول الدنيا إلى قيام الساعة. فيستثنى هذان البلدان مكة والمدينة، لا يدخلهما الدجال، وهذا من الفضائل المختصة بهذين البلدين مكة والمدينة، أن الدجال لا يدخل هذين البلدين. أورد حديث أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، رعب المسيح الدجال، ورعبه أي ذعره وخوفه. فالذعر الذي يسبق الدجال إلى البلد الذي سيدخله لا يدخل مدينة، فضلا عن أن يدخل هو المدينة، فرعبه لا يدخل مدينة فضلا عن أن يدخل هو المدينة، كما سيأتي أيضا في ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث. قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان. أن يحرسان المدينة منعا لدخوله لهذا البلد المبارك. ومعنى لها سبعة أبواب أي لها سبعة مداخل من الجهات المختلفة، ولها سبعة منافذ للدخول إليها، فعلى كل باب منها أو مدخل من مداخلها ملكان يحرسان المدينة ويمنعانه من دخولها. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة. أنقاب المدينة أي منافذها وأبوابها ومداخلها، عليها ملائكة لا يدخلها الطاعون، والطاعون مرض مهلك. وسيأتي معنا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمدينة بقوله: وصححها لنا، وصححها لنا. وكانت قبل هجرته إليها عليه الصلاة والسلام بلد وباء، بلد فيه وباء. وسيأتي أن أبو بكر وبلال أول ما وصلوا المدينة مرضوا وأصابتهم الحمى، لأن المدينة بلد وباء، فدعا الله عز وجل أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة كما سيأتي، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يصحح المدينة. وهذا من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها بهذه الدعوة، وأن الطاعون لا يدخل المدينة. يعني هذا المرض المهلك العام الذي إذا دخل بلد أهلك من الناس بالأعداد، هذا لا يدخل المدينة، وهذا أمر خصت به هذه المدينة المباركة. ولا الدجال أي ولا يدخلها الدجال، فهو يدخل جميع بلدان الدنيا إلا مكة والمدينة. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيسطوه الدجال. إلا سيطعه. ليس من بلد إلا سيطعه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال. يطأه أي يدخله، يطأ أي بقدميه يدخله. ما من بلد أي من بلدان الدنيا إلا وسيدخله الدجال، إلا وهو يجوب الدنيا في 40 يوم. 40 يوم، وفي 40 يوم ما من بلد إلا ويدخله خلال 40 يوم. لكن أخبر عليه الصلاة والسلام أن يوم من أيامه كسنة، يوم كسنة، أي تمتد ويطول اليوم ويصبح يوم واحد كسنة. حتى إن الصحابة رضي الله عنهم سألوا: كيف نصلي؟ سألوا: كيف نصلي يوم واحد كسنة؟ هل يصلون صلاة يوم واحد وهو كسنة؟ قال: اقدروا له، يعني اقدروا للوقت، فيمتد طول اليوم بهذا الطول، ثم تقل يوم كشهر ويوم كأسبوع وهكذا، حتى تبقى بقية الأيام كالأيام المعتادة. فيقول: ليس من بلد إلا سيطعه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس لها من نقابها نقب، نقابها أي منافذها ومداخلها، مفردها نقب، إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، أي منعا له من دخولها. ثم ترجف المدينة بأهلها، ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، تتحرك تهتز ترجف بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق، أي يخرجون من المدينة ويتبعون الدجال لأنهم من أتباعه، كل كافر ومنافق. وهذا يدل على أن المدينة يبقى فيها وأن يوجد فيها من هذا وصفه، وإذا خرج الدجال خرجوا وتبعوه، تخرجهم المدينة. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تنفي خبثها، هؤلاء من خبث المدينة فتنفيهم المدينة كلهم جملة وتفصيلة، تنفيهم إذا خرج الدجال، فلا يبقى في المدينة كافر ولا منافق إلا ونفته المدينة وأخرجته عندما ترجف ثلاث رجفات، وتخرجهم حتى يتبعوا الدجال الذي هو إمام الضلالة والباطل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل ببعض السباخ التي بالمدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله ما كنت قط أشد مني بصيرة اليوم. فيقول الدجال: أقتله فلا يسلط عليه. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينذر أمته ويحذرهم من الدجال، ومن جملة ذلك أنه كان يذكر لهم أوصافه وأعماله تحذيرا للأمة من حتى لا يفتنوا فيه ولا يخدعوا به. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، ليبتعد عنه ولا يقترب مكانه، لأنه يحمل فتن عظيمة جدا مهلكة وجارفة، ولا يجوز للإنسان أن يخاطر بدينه، بل عليه أن يبتعد عن أماكن الفتن. وأعظم الفتن فتنة الدجال، فمن سمع بالدجال فلينأ عنه، أي ليبتعد عن مكانه ولا يقترب، لأنه لا يؤمن على الإنسان أن يفتن. قال: فكان فيما حدثنا به أن قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة. نقاب المدينة أي لا محرم عليه دخول المدينة، هو جعل الله سبحانه وتعالى ملائكة صافين يحرسونها، لا يدخلها الدجال كما تقدم في الأحاديث السابقة. قال: فينزل ببعض السباخ التي بالمدينة، أي في أطرافها، ببعض السباخ. والأرض السبخة هي الأرض التي تعلوها ملوحة ولا تنبت، الأرض التي تعلوها ملوحة وهي أرض قاحلة لا تنبت، ليس فيها زرع. فينزل ببعض السباخ التي بالمدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس. خير الناس أي أفضل أهل زمانه. يخرج رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال. انظر أيضا هذه القوة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلب هذا الرجل، فيقف أمامه ويقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ هل تشكون في أمري؟ إن قتلته ثم أحييته هل تشكون في أمري؟ فيقولون: لا، لا نشك. فيقتله ثم يحييه. انظر الفتنة، وجاء في صحيح مسلم أنه يأمر به فيشق من مفرق رأسه نصفين، يشق من مفرق رأسه نصفين أي حقيقة وليس تخيلا، يشق نصفين ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما، ثم يقول له قم فيستوي قائما. هذه فتنة عظيمة. وإذا مر بقرية دعا أهلها إلى الإيمان به فإن لم يؤمنوا، إن لم يؤمنوا به دعا كنوزها فتبعت، كل الكنوز التي في القرية والبلد تخرج وراءه تتبعه. وإن وافقوا وقبلوا قال للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت. فتنة عظيمة جدا، فتنة عظيمة، هي من أعظم الفتن وأشدها. فبالنسبة لهذا الرجل قال فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه يقول أي ذلك الرجل والله ما كنت قط أشد مني بصيرة اليوم، أي بك وأنك دجال، ما كنت قط أشد مني بصيرة اليوم أي بك أنك دجال مفتري. فيقول الدجال أقتله فلا يسلط عليه، فلا يسلط عليه. الشاهد أن هذا من فضائل المدينة أن الدجال لا يدخلها، يدخل بلاد الدنيا كلها إلا مكة والمدينة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المدينة تنفي الخبث. عن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما فقال: أقلني، فأبى ثلاث مرات، فقال: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. قال: باب المدينة تنفي الخبث. تنفي الخبث أي تطرد خبثها وتخرج خبثها، كما ينفي الكير خبث الحديد، كما تنفي الكير خبث الحديد. قال: عن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبايعه على الإسلام. جاء إلى المدينة وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فجاء من الغد محموما أي أصابته الحمى، أصابته الحمى، فكأنه لما أصابته لم يحتمل أن يبقى في المدينة لما فيها من الوباء، ولعل هذا قبل أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة أن ينقل حماها إلى يثرب. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أقلني. قيل أي من الإسلام، لأنه يريد أن يرجع عن الدين، قيل ذلك، وقيل لعله الأقرب أقلني أي من المكث في المدينة والبقاء فيها، أنه رغب بسبب ما فيها من شدة ولا ورغب عنها ولا يريد أن يبقى فيها، وكره المقام والبقاء في المدينة، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيله، فأبى ثلاث مرات، فأبى ثلاث مرات، وقال: المدينة كالكير تنفي خبثها، المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. الطيب يكون ناصعا، الطيب يكون ناصعا ويكرمه الله سبحانه وتعالى بما أكرمه به من طيب، بالحياة الكريمة والرضا بالله وعن الله سبحانه وتعالى. قال: والمدينة ينصع طيبها. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وقوله وينصع طيبها أيضا يتضمن هذا الدلالة على ما يكون لمن يصبر على لأواء المدينة وشدتها من تمحيص له وتطهير، من تمحيص له وتطهير. قال عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، ضعفي أي مثلي، مثنى ضعف، ضعفي مثنى ضعف أي مثلي ما جعلت بمكة من البركة. والبركة هنا تتعلق بالبركة الدنيوية، مثل ما سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في دعائه للمدينة: اللهم بارك في صاعنا وفي مدنا. فهذا في ما يتعلق بالأمور الدنيوية، فدعا عليه الصلاة والسلام للمدينة في البركة، يبارك في ثمارها، في حبوبها، في مدها، في صاعها. وهذه البركة ضعفي ما جعل الله سبحانه وتعالى بمكة من البركة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: هذا ليس مرتبط بالترجمة السابقة، باب المدينة تنفي الخبث. في الأصل صحيح البخاري فيه باب وبيض له، لم لا من غير ترجمة، من غير ترجمة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك عليه. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. قال: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، وصححها لنا، وانقل حماها إلى الجحفة. قالت: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت: فكان بطحان يجري نجلا، يعني ماء آجنا. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، أي أول ما هاجر عليه الصلاة والسلام ووصل إلى المدينة، وعك أبو بكر وبلال، أي أصابتهما الحمى. والمدينة كانت كما سيأتي معنا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أوبى أرض الله، يعني بلد وباء. كانت أوبى أرض الله، يعني أشد الأراضي وباء، فكانت بلد وباء. ولهذا أول ما وصل أبو بكر وبلال أصابتهما وعكة، اشتدت عليهما الحمى. فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى، إذا أخذت حمى اشتد عليه الأمر، يقول ويتذكر الموت بشدة هذا المرض، يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. يتذكر الموت مع اشتداد هذا المرض، يقول: كل امرئ مصبح في أهله. مصبح في أهله أي عند أهله، موجود بينهم في الصباح، مصبح في أهله، موجود عند أهله في الصباح، يطعم معهم في الصباح ما يؤكل في طعام الصباح، ويحيونه في الصباح: كيف أصبحت؟ مصبح بين أهله معهم في الصباح، والموت أدنى من شراك نعله، أقرب من شراك النعل. أدنى أي أقرب، الموت قريب منه، والموت قريب من كل إنسان، ولا يدري الإنسان متى يموت، لا يدري الإنسان متى يموت. تجد الشخص مثلا يصلي على الجنازة مثلا صلاة العصر ويعطف على الميت ويدعو له ويستغفر وما علم أن المغرب سيصلى عليه هو، أن صلاة المغرب سيصلى عليه هو، فلا يدري الإنسان عن ذلك. وحدثني أحد الأشخاص يقول دفنت جنازة في البقيع في صلاة العصر في الصيف، والعصر في الصيف طويل، فيقول كان إلى جنبي رجل فمررنا بقبر كان واسع، فقال هذا واسع هنيئا لمن يكون فيه، قال فصلينا عليه المغرب ودفن في ذلك القبر، وصلينا عليه المغرب ودفن في ذلك القبر. فالإنسان ما يدري حتى لو كان في نشاطه وفي شبابه وفي قوته، ما يدري متى يغادر هذه الحياة الدنيا. فالصباح يكون مصبح لأهله مع أهله، يطعم ويشرب ويأكل ويتحدثون معه كيف أصبحت إلى آخره، والموت قريب منه، ربما أنه لا يمسي معهم، ربما أنه لا يمسي معهم. فأبو بكر رضي الله عنه تذكر ذلك، قال كل امرئ مصبح بأهله والموت أدنى من شراك نعله. قالت وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى أي خفت عنه يرفع عقيرته أي صوته يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة، يتذكر مكة وأوديتها وسهولها وجبالها والعيون التي فيها، تذكر أشجارها، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، والإذخر والجليل نباتان طيبة الرائحة، نباتان طيبة الرائحة، وهما بمكة وجودهما بكثرة في ذلك في مكة وجودهما بكثرة، أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، ومجنة موضع على أميال يسيرة من مكة، موضع على أميال يسيرة من مكة، وهل يبدون لي شامة وطفيل، وقيل هما جبلان مشرفان على مجنة، وقيل هما عينان في ذلك الموضع، وقيل هما عينان في ذلك الموضع. فالشاهد أنه إذا خفت عليه شدة الحمى، إذا خفت عليه شدة الحمى أخذ يتذكر مكة وما حولها، وينشد هذه ينشد هذين البيتين. قال وقال أي بلال، قال أي بلال اللهم لعن شيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة وأمية بن خلف وهؤلاء رؤوس الكفر وأعمدة الباطل. قال كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء، كما أخرجونا من أرضنا أي مكة إلى أرض الوباء أي المدينة، والمدينة كانت أرض وباء، بل قالت عائشة رضي الله عنها كما سيأتي أنها أوبى أرض الله من شدة الوباء الذي في المدينة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات في هذا الحديث أن عائشة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت له ما سمعت من أبي بكر وما سمعت من بلال، فذكرت ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال اللهم حبب إلينا المدينة، لأن الأبيات التي ينشدها ويرددها بلال فيها حب لمكة وشوق لمكة وتذكر لأماكن أمكنة مكة، فدعا بهذه الدعوة، قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، كحبنا مكة أو أشد. وهذا فيه أن مكة بلد حبيب إلى النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا. هذا دعاء للمدينة بالبركة، وهو يوضح الحديث الذي تقدم معنا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، فهذه بركة في المد والصاع والتمر والثمر والحبوب وغير ذلك. قال وصححها لنا، وصححها لنا، سأل الله عز وجل أن يجعل هذا البلد المبارك المدينة بلد صحة وعافية، ولا تكون ولا يكون فيه الوباء، وانقل حماها إلى الجحفة، انقل حماها، دعا الله عز وجل أن ينقل الحمى التي في المدينة إلى الجحفة، فنقلها الله سبحانه وتعالى إلى المدينة وصحها سبحانه وتعالى، ولم تصبح بلد وباء كما كانت، وكانت قبل ذلك أوبى أرض الله. وقيل إن الجحفة وهي بلد معروف قريب من رابغ ومستورة، وهي الميقات الذي وقت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أرض مشركين، فدعا الله سبحانه وتعالى أن تنقل حماها إلى الجحفة. قالت وقدمنا المدينة وهي أوبى أرض الله، يعني عند وصولنا إلى المدينة، أول مجيئنا إلى المدينة في أول هجرة كانت أوبى أرض الله. قالت فكان بطحان ووادي من أودية المدينة يجري نجلا، تعني ماء آجنا، ماء آجنا أي متغيرا، ماء متغيرا، وهذا من الوباء الذي كانت عليه المدينة. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا هذه الدعوة المباركة للمدينة في أن يحببها، قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، ودعا لها بالبركة في الصاع والمد، وأن يصححها الله سبحانه وتعالى، وأن ينقل حماها إلى الجحفة، وهي دعوات مستجابات حققها الله سبحانه وتعالى لنبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا ينتهي ما يتعلق بالحج وما يتعلق بالعمرة وما يتعلق أيضا بالمدينة وفضائلها، ونكون بهذا قد أنهينا ما يتعلق بأبواب العبادات والكتب المتعلقة بالعبادات، ويأتي بعد ذلك كتاب البيوع لعله يحدد له وقت في وقت لاحق بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وكتب الله أجركم ونفعنا الله بما قلتم. هذا سائل يقول هل الحدث الذي يحدث في المدينة ويلعن صاحبه عام أم خاص بالعقيدة؟ جزاكم الله خير. يقول عليه الصلاة والسلام من أحدث فيها حدثا، والحدث هو البدعة، كما يوضح ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا فيه خطورة الحدث في الدين، ولا سيما في هذا البلد المبارك. فمن أحدث حدثا أي عمل على إنشاء المحدثات والبدع التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان فهو معرض لهذا الوعيد، ولا يكون هذا مختصا بمسائل الاعتقاد حسبه، وإنما يتناولها وغيرها. نعم. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول ثبت في الحديث كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نأمل من فضيلتكم التعريف بالبدعة. ماذا؟ التعريف بالبدعة. قال عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وهذا من صيغ العموم، وهذا يفيد أن كل إحداث في دين الله سبحانه وتعالى فهو ضلالة، هكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم جميع البدع، وهذا يفيد أنه لا يوجد بدع تسمى حسنة أو توصف بأنها حسنة، ولو كان في البدع بدع حسنة لاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام، قال كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا، وهو عليه الصلاة والسلام عمم ولم يستثني، قال كل بدعة ضلالة، ولو كان المقام فيه استثناء لاستثنى الناصح الأمين صلاة الله وسلامه عليه، مثل استثناءه في قوله كل أمتي يدخلون الجنة، قال إلا من أبى، استثنى لما كان فيه استثناء استثنى عليه الصلاة والسلام. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالبدع كلها ضلالة، والمراد بالبدعة الحدث في دين الله، أن يحدث في الدين ما ليس منه، كما قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول ما معنى قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك الآية؟ نريد من فضيلتكم شرحا لنا معنى هذه الآية، وهل من يستغيث بالأموات والأولياء تشمله هذه الآية؟ يقول الله جل وعلا في موضعين من سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك بالله هو صرف شيء من حقوق الله لغير الله عز وجل، صرف شيء من حقوق الله لغير الله، ومن ذلكم الدعاء. الدعاء حق خاص بالله عز وجل، لا يدعى إلا الله، كما قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وقال عليه الصلاة والسلام ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، ولا يأتي هذا المعنى كثيرا. فالدعاء عبادة، فمن صرفه لغير الله كان يستغيث بالأموات والمقبورين ويستنجد بهم ويسألهم قضاء الحاجات تفريج الكروبات، لا شك أن هذا من الشرك الأكبر الناقل من الملة، وتتناوله هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، والشرك محبط للعمل كله. لو كان من يدعو غير الله يصلي ويصوم ويتصدق ويحج إلى غير ذلك من الأعمال كلها لا تقبل منه، لأن الله عز وجل يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقوله في الآية الكريمة إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي من مات على ذلك، من مات على ذلك، أما من كان حيا وتاب من الشرك يتوب الله عليه ويغفر له، لقوله في الآية الأخرى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي الشرك وغيره من الذنوب يغفرها في حق التائبين. أما من مات مشركا فلا مطمع له في المغفرة، قال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، أي ليس له إلا النار. نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من دجالون غير الدجال الأكبر؟ النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الدجال، والتحذير من فتنة الدجال كما يقول أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كما أنها فتنة نوع فهي فتنة جنس، فتحذير عليه الصلاة والسلام من الدجال وقول من سمع بالدجال فلينع عنه هو تحذير من الدجال الأكبر، وتحذير من الدجال الأكبر، وفي الوقت نفسه تحذير من الدجاجلة الذين يسبقونه، فتحذير من الدجاجلة الذين يسبقونه، والواجب على المسلم أن يكون على حذر شديد من أهل الدجل كلهم، أهل الدجل كلهم، وأهل الدجل الذين يسبقون الدجال الأكبر مجيء مثل التوطئة، لذلك الدجال الأكبر. وإذا كان الإنسان تأثر بهؤلاء الدجاجلة الذين هم في فتنتهم دون الدجال الأكبر بكثير، فلأن يفتن بالدجال الأكبر من باب أولى. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يكون حذرا أجد الحذر من الدجاجلة أيا كانوا. نعم أحسن الله إليكم بارك فيكم. هذه بعض الأسئلة في الحج. يقول السائل: ما حكم من ذهب إلى عرفة قبل منى؟ لا بأس إذا احتاج إلى ذلك. الأصل أن يذهب إلى منى اليوم الثامن من ذي الحجة ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم اليوم التاسع يذهب إلى عرفات. لكن لو ذهب إلى عرفات مباشرة في اليوم الثامن لا حرج عليه في ذلك، لكنه يفوته فضل هذا اليوم والصلوات التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في منى، وهي خمس صلوات، يفوته فضل ذلك وهو سنة. إن تيسر له فعلها فله أجر ذلك، وإن لم يتيسر له فعلها فلا حرج عليه. أحسن الله إليكم. سائل يقول: سوف أحج متمتعا عن أبي، هل تجوز لي عمرة من بعد ذلك بعد الحج؟ إذا كنت متمتعا عن والدك فأنت تلبي بالعمرة، ثم من بعد ذلك تلبي بالحج، ويكون ذلك عن والدك وأنت مأجور على إحسانك لوالدك، ولا تفعل ذلك إلا أن كنت قد اعتمرت وحججت عن نفسك، لأنه لا يحج عن غيره ولا يعتمر إلا من حج عن نفسه واعتمر. وأما اعتمارك من بعد الحج فهذه العمرة التي يفعلها بعض الناس بل يكررها بعض الناس من بعد الحج ليس عليها دليل واضح من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وفعل السلف، فتكتفي بهذه العمرة والحج عن والدك، وإذا يسر الله لك مجيء آخر تعتمر إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم الجمع بين غسل الجمعة وغسل الإحرام بنية واحدة؟ ما حكم الجمع بين غسل الجمعة وغسل الإحرام؟ ما في ذلك بأس. إذا اغتسل الإنسان وافق أن يوم الجمعة وجعله غسلا واحدا للإحرام والجمعة لا بأس بذلك. نعم أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمتمتع أن يقص أظافره في العشر الأول من ذي الحجة علما أنه يضحي في بلده؟ إذا كان يضحي في بلده لا يجوز له ذلك، ولا يستثنى له إلا عندما يتحلل من العمرة، فإنه يأخذ من شعر رأسه وهذا نسك ولا يؤثر عليه. أما أن يقلم أظافره أو يأخذ من الشعر في بدنه فليس ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أن من أراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره وبشره شيئا. نعم أحسن الله إليكم. يقول: شخص أتى بعمره منذ 5 سنوات والآن تذكر أنه جعل الطيب على لباس الإحرام، فما الذي يلزمه؟ لعل هذا من قبيل الوسواس، لأن كثير من الناس يأتيه الوسواس بعد العمرة بسنوات، خاصة عندما يسمع بعض الأسئلة: ما حكم الطيب، ما حكم، يبدأ الوسواس يدخل عليه: أنت عمرتك ناقصة كذا. ولهذا الوساوس التي تأتي بعد العمل لا ينتفت إليها. أما إذا كان على علم وتيقن أن فعلا وضع الطيب على ملابس الإحرام ويعلم أنه محظورات الإحرام فإنه يفدي فدية الأذى، وهو مخير بين أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين من فقراء الحرم لكل مسكين النصف صاع، أو يذبح شاة لفقراء الحرم. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك،